بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الكرامات، كتاب كرامات الأولياء لأخينا المبارك الشيخ عبد الرقيب حفظه الله. ذكر فيه قصة رحمة بنت إبراهيم، وهذه القصة قد قرأتها عليكم مرة ونعيدها لما فيها من فائدة عظيمة. هذه القصة أخرجها الحاكم في تاريخ نيسابور كما ذكر الشيخ نقلا عن السبكي، وذكرها الذهبي في السير وغيرهم رحمهم الله وصححها، وهي طويلة جدا، فاخترت قراءتها من كتاب الشيخ لأنه لخصها، فنقرأ الملخص فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: وإليك ملخص هذه القصة. قال ابن العماد في شذرات الذهب: وفيها عيسى ابن محمد ابن عيسى الطهماني المروزي اللغوي ذكر عن ابن السبكي في طبقاته قصة مطولة ملخصها. قال الحاكم: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا العباس المروزي يقول: إني وردت في سنة 38 مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزار نيف. قال: فخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأنها أطعمت شيئا في منامها، فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب من حين ذلك، أي من عند أن رأت هذه الرؤيا استغنت تماما عن الأكل والشراب، وهي تعيش بكامل الصحة والعافية. قال: ثم مرت بتلك المدينة 42 سمعت أنه مر ورد في هذه المدينة 38 ثم مر مرة ثانية في 42 يعني بعد 3 أو 4 قال: فرأيتها، رأى المرأة، وحدثتني بحديثها. ذهب إلى المرأة نفسها وأخذ القصة من فمها لكي يكون متحققا من حصول القصة. قال: فلم أستقصي عليها لحداثة سني، ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر 52 فرأيتها باقية، رأى المرأة باقية. قال: وجدت حديثها شائعا مستفيضا في الناس، وهذه المدينة على مدرجة القوافل أي على مدخل، وكان الكثير ممن ينزلها إذا بلغتهم قصتها أحب أن ينظروا إليها، أن ينظروا المرأة يعني كيف تعيش هذه المرأة بدون أكل ولا شرب. قال: أن ينظروا إليها فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها. فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخ، فمضيت في أثرها في إثرها من قرية إلى قرية، فأدركتها بين قريتين تمشي مشيا قويا، وإذا هي امرأة نصف جيدة القامة حسنة البدنة ظاهرة الدم مستوردة الخدين ذكية الفؤاد، فسايرتني وأنا راكب، فعرضت عليها مركبا فلم تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة، وكان ذكر لي الثقات من أهل تلك الناحية أنه كان من يلي خوارزم من العمال يحصرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقون عليها ويوكلون بها من يراعيها، فلا يرونها تأكل ولا تشرب ولا يجدون أثر بول ولا غائط، فيرونها ويكسونها ويخلون سبيلها، يعني للتحقق كانوا يجعل مراقبين هل القصة صحيحة أنها ما تأكل أم أنها غير من القصة غير صحيحة، فراقبوا فتأكد لديهم على أن المرأة هذه لا تأكل. فعلا قد يحصل أن الشخص كله يعني تعامل مع شياطين الجن واتفاق معهم وكذا، فقد يعطونه الأكل ويبقى يأكل بطريقة سرية وخفية ولا يظهر للناس الأكل، لكن قد يحصل أنه لا يستطيع يعني يتخفى ما يتعلق بالبول وبعض الأشياء التي تدل على يعني وجود الأكل. على كل هذه المرأة اتضح لهؤلاء العمال الذين في المدينة على أنها لا تأكل ولا تشرب. قال رحمه الله: فلما تواطى أهل الناحية على تصديقها اقتصصتها عن حديثها، يعني طلب منها أن تقص له قصتها بدقة. قال: وسألتها عن اسمها وشأنها كله، فذكرت أن اسمها رحمة، أن اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأنه كان لها زوج النجار فقير، معيشته من عمل يده لا فضل في كسبه، يعني يكتسب قوت يومه. قال: عن قوت أهله، وأن لها منه عدة، وأن لها منه عدة أولاد، وأن الأقطع ملك الترك قتل من قريتهم خلقا كثيرا من جملتهم زوجها، ولم يبقى دار إلا حمل إليها قتيل. قالت: فوضع زوجي بين يدي قتيلا، فأدركني من الجزع ما يدرك المرأة الشابة على زوج أبي أولاد. قالت: واجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء، أي يقومن بإعانتها على البكاء على زوجها، وهذه العادة كانت في الجاهلية قبل الإسلام، ثم منع الإسلام من هذه الجاهلية وبين أن هذا أن البكاء بهذه الصورة أنه مذموم. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. على كل إن صاحب البكاء جزع وأقوال وأفعال تغضب الله فهذه نياعة، وهذه من الكبائر كما هو واضح ومجمع على تحريم ذلك. قالت هنا: يسعدنني على البكاء، وجاء الصبيان وهم أطفال، تعني أبنائها، لا يعقلون من الأمر شيئا، يطلبون الخبز، لا يعقلون من أمر موت الوالد ما ماتوا ولد، وليس عندي ما أعطيهم، فضقت صدرا بأمر، ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة، فصليت ما قضى لي ربي، ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله أسأله الصبر. انظر الآن الهداية الإلهية، الهداية الإلهية لها، هداها الله إلى الصبر، وهذا أعظم علاج عند حلول المصائب ونزول النكبات على العبد، واستعمال ما من غير ذلك ما فيه إصلاح، لكن الصبر أساس السلامة من الوقوع إما في الجنون وإما في الجزع والتسخط أو ما قد يؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك. أدعو الله وأتضرع إلى الله أسأله الصبر وأن يجبر يتيم يتم صبياني، وأن يجبر يتم صبياني أي يسر لهم بأمرهم. قالت فنمت في سجودي، معنى ظلت تدعو تدعو تدعو حتى غلبها النوم، والدليل على أنها أكثرت من الدعاء وأطالت فيه، وهذا من فتح الله عليها، وإلا فبعض المصابين ما عنده نفس ولا سعة صدر أنه يواصل الدعاء، اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم سهل أمري ادفع عني وشاله، لكن كما سمعت المطلوب من المضرور أنه يلح بالدعاء على الله ويكثر من ذلك ويكرر ويعيد. قالت فنمت في سجودي فرأيت كأني في أرض خشنة ذات حجارة وأنا أطلب زوجي وأنا أطلب زوجي، فناداني رجل أيتها الحرة خذي ذات اليمين، فأخذت ذات اليمين فدفعت إلى أرض طيبة الثرى. إيش والثرى؟ إيش والثرى؟ التراب ظاهرة العشب، معنى أرض إيش؟ أرض فيها أرض خضرة نبات وأشجار وثمار تدل على خير وبركة. وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها أو لم أرى مثلها، وإذا أنهار تجري على وجه الأرض ليس لها حافات، أي من سعتها، من سعة هذه الأنهار، ما هي أنهار يظهر حافتها من هنا ومن هنا. قالت ليس لها حافات، فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا عليهم ثياب خضر وقد علاهم النور، فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم، فجعلت أتخللهم وأتصفح وجوههم أبغي زوجي، فناداني يا رحمة يا رحمة، فيممت الصوت أي تبعته تنظر من أينهم، قالت فيممت الصوت فإذا أنا به في مثل حال من رأيت من الشهداء، يعني في هذا النعيم، وكذلك أيضا يعني عليه النور إلى غير ذلك، ووجهه مثل القمر ليلة البدر، وهو يأكل مع رفقة له قتل يومئذ معه. وهذه بشارة لمن قتل مظلوما، لمن قتل مظلوما يرجى له من الله عز وجل القبول والمكافأة والمغفرة والرحمة ما دام أنه مظلوم. قالت هنا قالت وجهه مثل القمر ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قتل يومئذ معه، فقال لأصحابه إن هذه البائسة جائعة، يعني يشير إلى امرأته، إن هذه البائسة البؤس الفقر، الفقر والحاجة، قال الله والصابرين إيش؟ والصابرين إيش؟ في البأساء وإيش بعدها؟ والضراء وحين البأس. جمهور المفسرين على أن البأساء هنا الفقر، قال هنا البائسة جائعة منذ اليوم، أفتأذنون أن أناولها شيئا تأكله؟ يعني هذا الأدب الذي عليه هذا الرجل هو ما جاءت به الشريعة، أن الشخص إذا كان يعني طعام معد لأشخاص معينين لا يعطى لغيرهم إلا بإذنه، الطعام المعد لأشخاص معينين لا يعطى منه لغيرهم إلا بإذنهم، فلا يعطى بدون إذنهم. قالت هنا قال هنا أفتأذنون أن أناولها شيئا تأكله؟ فأذنوا له. قالت فناولني كسرة، كسرة خبز أشد بياضا من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر وألين من الزبد والسمن، فأكلتها فلما استقرت في جوفي قال اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب، اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب، ما حييت في الدنيا. يعني هذا الذي ظهر أنه إخبار، أنه إخبار لها أن حالها سيكون من بعد هذه الأكلة على هذا، ما هو دعاء لها؟ قالت فانتبهت من نومي شبع ريا، يعني عندها شبع لا تحتاج طعاما ولا تحتاج ماء. قالت من نومي شبع ريا لا أحتاج إلى طعام ولا شراب. قالت وما ذقتهما من ذلك اليوم إلى يومي هذا، يعني بقي الشبع ذاك مستمرا وبقي الري ذاك مستمرا. هذا من نعيم إيش؟ الجنة. هذا من نعيم الجنة. انظروا إلى عظمة نعيم الجنة. ومع أن نعيم الجنة بهذه الصورة كما سمعت، إلا أن الله عز وجل جعل أهل الجنة يعني تخمص بطونهم ويتقشعون ويأكلون بكرة وعشية، يأكلون ويشربون ويتنعمون في الجنة بكرة وعشية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالت وما ذقتهما من ذلك اليوم إلى يومي هذا ولا شيئا تأكله الناس. هذه إيش تسمى؟ هذه تسمى كرامة، هذه تسمى كرامة. وهذه القصة كما سمعت صحيحة، هذه القصة كما سمعت صحيحة. والله عز وجل على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. ونستفيد من هذا يعني ثمرة الدعاء واللجوء إلى الله، ويعني استعمال الصبر، واستعمال الصبر عند حصول المصائب. تعلمون حديث أنس في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على امرأة على قبر تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري. قالت إنك لم تصب بمصيبتي، بمعنى لو أصبت مصيبتي لا بكيت مثل ما بكيت أنا، أو لو أصبت مصيبتي لعذرتني فيما أنا فيه. فترك الرسول ما شاء، فلما علمت أن رسول الله جاءت إليه تعتذر يعني أنها ما قبلت نصيحته، قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذه المرأة عندما صدمت بقتل زوجها وجيء بزوجها إليها مقتولا بين يديها أصاب شيء من الجزع، لكن لم يخرجها إلى ما يغضب الله ويسخطه، بل كما سمعت على أنها توجهت إلى الدعاء والعبادة والتضرع بين يدي الله. وكان من جملة ما دعت أن الله عز وجل يصبرها، وأن الله يجبر أيتامها بما يجبرهم به، فجرى لها وحصل لها ما سمعت. والتضرع إلى الله عز وجل كما قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من أعظم أسباب استجابة الدعاء التضرع إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم ما يكون العبد عند الله، أعظم ما يكون أحوج إليه، أعظم ما يكون أحوج إليه. فكلما كان العبد أحوج إلى الله وأكثر لجوءا إليه وافتقارا بين يديه كانت منزلته عند الله أعلى، وكان القبول له من الله والرجاء في أن يستجيب الله دعاه أعظم وأعظم. فالعبد المسلم يحتاج إلى أنه يعلم أنه فقير إلى الله على مجاري الأنفاس، في وقت السراء وفي وقت الضراء. إلا أن الشخص ما يحس بعظمة الفقر إلى الله والاحتياج إليه إلا عند الشدائد، وأما عند الرخاء فإن النعمة والانشغال بالنعمة يجعله يعني في شيء من الغفلة لا يكون على الحالة التامة من الإقبال على الله والافتقار إليه سبحانه وتعالى. على كل استفيد من هذا أن الشخص إذا نزل به أمر يلجأ إلى ربه الذي هو أرحم به وأعلم بمصالحه وأقدر على تفريج كرباته وكشف ضره ودفع ما به وإصلاح حاله. المخلوق اللجوء إليه قد يكون مذلة، وقد يكون يعني الشخص لا يجد بغيته. على كل مهما يكون أن المخلوق مخلوق، أن المخلوق مخلوق، ولو علم الشخص أن المخلوق الذي يلتجئ إليه أن أمره بيد الله مثلما أن أمره بيد الله، ما احتاج أن يلتجئ إلى المخلوق لجوءا يعني يجعله في ذل وفي إهانة أو في طاعة للمخلوق في معصية الله أو في ثقة بالمخلوق كثقة بالله ورجاء للمخلوق كالرجاء في الله. لا، لا ينبغي. لا مانع أن الشخص بالنسبة لمن يرجو أن يعينه، لا مانع أن يدعوه وأن يوضح له أمره وحاجته، لكن اللجوء إلى الله والافتقار إلى الله والرجوع إلى الله والاضطراء إلى الله. فإن سخر الله المخلوق للعبد قضيت حاجته، ما سخره الله للعبد لربما نال من المخلوق هذا الذي التجأ إليه ما لم يكن في الحسبان، إما من الطرد وإما من المواعدة وعدم الوفاء بأي شيء وإما إهمال بدون مبالاة إلى غير ذلك. لا إله، لا إله إلا الله. قالت هنا ولا شيئا تأكله الناس، ما ذقتهما من ذلك اليوم إلى يومي هذا ولا شيئا تأكله الناس. قلت فهل تتغذي بشيء أو تشربي شيئا غير الماء؟ فقالت لا. فسألتها هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ فقالت لا. قلت لها والحيض، يعني هل تحيضين كما هو شأن النساء لأنها مبكرة في السن، وأظنها قالت انقطع بانقطاع الطعم، يعني انقطع عن أمر الحيض والذي يظهر أمر الحاجة للرجال أيضا انقطعت عنها. قالت قال قلت فهل تحتاجين حاجة الرجال إلى النساء؟ قالت أما تستحي مني تسألني عن مثل هذا؟ قلت لعلي أحدث الناس عنك ولا بد أن أستقصي. قالت لا أحتاج. معروف أن أمر الشهوة حاجة الرجال للنساء والنساء للرجال هذا ناتج عن يعني الأكل والشرب ويعني تنعم البدن. قالت لا أحتاج. قلت أفتنامي؟ قالت نعم أطيب نوم، أطيب نوم. قلت فما ترين في منامك؟ قالت مثل ما ترون. يعني الشخص يرى في المنام أشياء. قلت فتجدين، قلت فتجدي لفقد الطعام وهنا في نفسك؟ قالت ما أحسست بالجوع منذ طعنت ذلك الطعام. وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها، لأن بقاء الفراغ الذي هو المعدة، المعدة لو بقيت هذا ما يجعلها يعني تؤذيها بالاحتياج إلى الأكل، فلما لصقت بظهرها ما بقي الآن هنا يعني معدة على الطريقة الحاصلة عند الناس. قالت قال وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها، فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فإذا بطنها كما وصفت، وإذا بها قد اتخذت كيسا ضمنته القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني هذه محافظة على ظهرها لأنه لما صار في تجوف بسبب التصاق المعدة بالظهر في تجوف يخشى أن يحصل انكسار للظهر. قال هذا ملخص ما أورده ابن السبكي رحمه الله. وقال في العبر، هذا العبر تبع من؟ في أصحاب من غبر أو في أخبار من غبر للذهبي، وفيها أي سنة 93 عيسى بن محمد أبو العباس الطهماني المروزي اللغوي كان إماما في العربية، روى عن إسحاق بن راهوي وهو الذي رأى بخوارز المرأة التي بقيت نيفا 20 سنة لا تأكل ولا تشرب. ماذا نستفيد إلى جانب ما سبق من قضية لا تأكل ولا تشرب؟ أن كثرة الطعام كما سمعت لا يعني أن هذا مما يحتاج إليه كله. كذلك أيضا نستفيد من هذا أن المعونة تنزل على الناس حسب المؤنة، فمثلا الصحابة لما كانوا في حالة فقر وشدة كانوا في 7 معارك كما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل فيها الجراد، أي ما عندهم ما يأكلون من الطعام الميسر لدى الناس ما عندهم، فكانوا يتقوتون من الجراد، ويجعل الله في الجراد هذا بركة وفي الأكل بهذه الصورة بركة، فكانوا مع هذا أقوياء في الأجسام وصحة في الأجسام ويقاتلون. ما يقال يعني الآن كيف ستقاتلون وأنتم في ضعف لقلة الطعام؟ لا، البركة حاصلة من الله. فيستفاد من هذا على أن المعونة تنزل من الله على المحتاجين والمضطرين والفقراء على حسب ما هم بحاجة إليه، فيجعل الله من اللطف من عنده ما يجعل. فالإنسان عندما يتصور مثلا لما يكون في حالة طيبة وحسنة ثم تتغير تلك الأحوال يتصور أنه ما يستطيع يعيش على هذه الحال، بل يستطيع يعيش. مثلا كان غنيا صار فقيرا، جاءت أمور ونزلت به ما نزلت من المصائب حتى صار فقيرا، يستطيع أن يعيش بحمد الله، لكن يحتاج إلى استعانة بالله، يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل على مرضاته وعلى إصلاح حال العبد وعلى إصلاح حال العبد. إذن لا يجعل الأمر كثرة الدنيا هو الذي يعني تصلح به أحوال الناس، لا، ما أكثر ما تتسع دنيا الناس فيحصل فيهم من الفساد ما يحصل، يحصل فيهم من يعني الغفلة والإقبال على الدنيا ما يؤخرهم عن أمور من الدين وعن كمال في الإقبال على الله، في الإخلاص، في الزهد، في الورع، في إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بقيت نيفا 20 سنة لا تأكل ولا تشرب. أنا كل الشيء بالشيء يذكر لكن مع الفارق الكبير. شيخنا الوادعي رحمه الله لما أصيب بالمرض ومنه مرض الاستسقاء ذهب إلى أمريكا يتعالج وإلى غيرها، ورجع إلى مكة فجاء دكتور من الدكاترة وأظهر للشيخ رحمه الله أظهر له المعرفة على أن أحسن علاج للشيخ على أنه يترك الأكل ويكتفي بشرب ما زمزم النصيحة هذه أو هذا الرأي الذي رآه الدكتور هذا الله أعلم أهو يعني حيلة أم أنه توصل إلى ذلك وما أراد إلا خيرا الله أعلم. على كل هذا الرأي الذي أبداه الدكتور قبله الشيخ رحمه الله قبولا لا يقبل المناقشة ولا التراجع عنه، فاستمر الشيخ بدون أكل أكثر من 15 يوما يشرب ماء زمزم فقط، يشرب ماء زمزم فقط، مع أنهم يقولون الشخص لا يستطيع أن يعيش ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام بدون طعام، بدون طعام. فاستمر لكن تدهورت حالته الصحية، وكان يرى المرافقون كانوا يرون أن الذي أدى إلى تدهوره تدهورا كبيرا هذه المشورة التي ألقاها الدكتور والرأي الذي يعني دعا الشيخ إليه، تدهورت حالته وصحته، وبعد ذلك بعد مدة قريبة مات رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. والشاهد كما سمعت أن الشخص يعني قد يقدر أن يعيش بدون طعام لأسباب على خلاف ما يقوله الناس، وحسب ما يكون عند الشخص من استعانة بالله سبحانه وتعالى ومن قوة صبر وعزيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هنا قال الذهبي في السير وقال يحيى العنبري سمعت الطهماني يحكي شأن التي لا تأكل ولا تشرب، وأن عاشت نيفا 20 سنة وأنه عاين ذلك، قلت سقت قصتها، هذا الذهبي في تاريخ الإسلام يعني ذكرها في العبر، ذكرها الذهبي في العبر وفي السير وفي تاريخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى قال وكانت صائمة، يعني المرأة هذه يعني أفادت هنا في بعض أنها كانت في ذلك اليوم الذي قتل زوجها كانت صائمة. قالت فاستأذنهم وناولني كسرى أكلتها فوجدتها أطيب من كل شيء، فاستيقظت شبعانة واستمريت على ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، ماذا تريد؟ أنها كانت تتأذى من ريحة الأكل؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم، بالنسبة لها هي الذي يظهر أنها تقوم بعبادة الله، ما تخلت عن عبادة، تقوم بعبادة الله سبحانه، والصيام تصوم يعني بالنية، تصوم بالنية، تنوي الصيام من الفجر إلى الغروب وهكذا ويكفي. نعم نعم، وجد عندها رزقا، يعني السؤال من أين هذا الرزق الذي كان يأتيها؟ أكثر المفسرين على أنه من الجنة، أكثر المفسرين على أنه من الجنة، لكن لم يبقى له يعني النفع الذي يكون في الجنة، وإنما جعل على طريقة الرزق في الدنيا، على طريقة الطعام والغذاء في الدنيا. طيب، جعل على هذه الطريقة. لا إله إلا الله. هل تذكرون قصة مثل هذه القصة؟ هل تذكرون قصة مثل هذه القصة؟ قصة صاحب البيضة، صاحب اسمها حمراء، اسمها حمراء. قصة صاحب الحمراء في البيضة، هو رجل بنى مسجدا وكان يأتي في المغرب يصلي، وكان يقوم بالمسجد على كل، ولكن إذا جاء المغرب جاء بعشائه وجاء بسراج معه، فيترك العشاء إلى بعد العشاء، فإن وجد غريبا تعشى والغريب هذا معه وسرج له، وإن لم تعشى وذهب بيته. فحصل أن حصل قحط واستنزاف المياه وشح في المياه، فالماء الذي كان عند أهل هذه القرية يعني استنزف ولم يبقى، كان عندهم بئر، هذا الرجل كان معه بئر يأخذ منها الماء، فذهب الماء فقام وأراد أن يعمق البئر من أجل استطلاع الوصول إلى الماء والعثور عليه، فنزل يحفر، نزل يحفر، فبينما هو يحفر سقطت عليه البئر من جميع جوانبها، فسقطت كلها وارتدمت حتى صارت مملوءة بالردم الذي حصل. فجاء ابناؤه رأوا أن البئر قد امتلأت بال يعني ما سقط من جوانبها، قالوا أبونا مات، ايش نزيد نحفر وليش نتعب ومتى سنصل إلى قعر البئر وكذا. المهم تركوا، قالوا مات. فبعد مدة جاءت حاجة عندهم إلى أنهم يحفرون البئر التي كانت محفورة على عهد أبيهم بحثا عن الماء، فحفروا حتى وصلوا إلى قعر البئر التي فيها أبوهم، فوجدوا أباهم حيا، وهذا بعد سنين، وجدوه حيا، فأخبروه وسألوه كيف بقي حيا إلى هذا الوقت، فأخبرهم أنه كان يأتيه يعني بمقدر الوقت في العشاء، كان يأتيه في العشاء آت بسراج وطعام وشراب، فاستمر على هذا، فكان يعرف أن الوقت هذا الذي يأتي فيه الآتي بالطعام والسراج أنه وقت العشاء، فكان يصلي على هذه الحال يعني من باب التقدير، فيعني شهد أن هذا بقي مدة لكن كان الطعام يأتيه، وهذه كرامة تعتبر، أما الاستغناء عن الطعام ما حصل، فكان يأتي ذلك الطعام الذي كان يتصدق به على الفقراء المسافرين والمارين في مسجده، فنفعه الله بذلك في هذا الوقت. فعلى كل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف إيش تقي مصارع السوء والآفات والهلكة، هذا كان يصنع معروفا، فالمعروف الذي صنعه وقاه الله بسببه من الهلاك، فبقي حيا كهذه السنين التي سمعتها. وهذه القصة ذكرها الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في محاسن ما بعد القرن السابع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، قال الأخ ذكر الألباني عن نفسه أنه بقي 40 يوما يشرب الماء فقط، يشرب الماء فقط رحمه الله تعالى، هذه تعتبر كرامة كما سمعت. نعم، أصحاب الكهف الذين جلسوا 300 سنين وازدادوا 9، صح، وازدادوا 9 واستمروا في الكهف كما سمعت. لا إله إلا الله، وكانوا فيه وجعل الله لهم من اتساع الكهف ومن يعني الرحمة بهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. نعم، هذا الصاحب الحجاز، صاحب الحجاز. نعم، حديث أبي ذر مكث أياما يشرب من ماء زمزم، قال حتى صارت عكن بطني، أو بهذا المعنى أنه سمن، معنى أنه سمن، لكن ما أدري هل فيما كان يأكل ولا شيء، أم كان مقبلا على شرب زمزم والأكل ما تيسر. نعم، كم بقي نبي الله يونس في بطن الحوت؟ ها، الله، هو هذا الله أعلم. والذي يظهر من القرآن أن الله عجل بإنقاذه، أن الله عجل بإنقاذه. ما في القرآن دليل على أنه بقي مدة كبيرة. نعم، اشرب ما فقط من أجل يخف، تخف السمنة فيه، صح؟ نسأله العون، نسأله العون. لا إله إلا الله، نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. ألا كل نستفيد من هذا الدرس؟ ألا أن عند الله الفرج والمخرج من كل ضائقة، من كل ضائقة تنزل بالناس أو بالشخص، فعند الله تفريجها ورفع الكربة النازلة بصاحبها. لكن يحتاج الناس إلى أسباب تسبب لهم الفرج من الله عز وجل. نسأل الله أن يسر لنا إصلاح الأحوال.